منهم مصعب بن عمير قتل يوما وقد نكرت نيره وقيام النمير حتى يوافقها من خيرات المهاجر رضي الله عنها والله ما خلف شيئا من المال إلا نبرة قطعة من الثياب لم تستكفي لم توفي تغطيتها كلها كان يغطى بها رأسه بدأت رجلا صغيرة قالت قصيرة وإن بدأت أغطى بها رجلين بدأ رأسه فقال لك سجعت أغطى بها رأسه إنه عورته فجعله على عورته ورأسه وجعله على رجليه الإذخر في قبر. قال خباب رضي الله عنه من الصحابة مضى ولا يكن من أجله شيئا ما قطف الدنيا ولا حصل لها من الدنيا ما حصل للمتأخرين من الصحابة مضى في سبيل الله مقتولا أو ميتا قبل أن ينال شيئا من الدنيا فتوفر أجره له عند الله سبحانه وتعالى كمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وأشباهه من مات في المدينة في أيامه عليه الصلاة والسلام أو في أيام الصديق وعمر ونحو ذلك ومنهم من طالت حياته حصل له من المال والغنائم الشيء الكثير ولهذا قال ومنا من أينعت له ثمرته أو يهدمها يعني يقطفها ويأكل منها وينتفع بها رضي الله عنهم جميعا نعم اللهم اللهم حدثنا الوليد حدثنا سلمة بن يزيد حدثنا ابو رجاء نظام الحسن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلعت في الجنه ورايت القران ام القرى واطلعت في النار ورايت القران ام النساء لا معنى ويوم الله قال صدر محمد بن حلم وجيه بن ابي رجاء بن عباس ولذلك والله اعلم كما هو معلوم ان الفقراء تقل اسباب ميلهم عن الخاء الحق ووقوعه في المحارم ولهذا راى اكثر اهل الجنه الفقراء لانهم ساروا على الطريق ومضوا في سبيل الله ولم يبتلوا بالدنيا وشهواتها فسلموا وسبقوا الى الجنه اما الاغنياء فهم على اخطار كثيره بسبب المال والقدره والسعه وأما النساء فكذلك رأهن أكثر أهل النار في الرواية الأخرى أن امرأة قالت له ولم قال لأن كنا تكثرن اللحن وتكفرن العشير إن أنهن كثيرات السب والشتم والكلام السيء لأنهن قليلات لحفظ ألسنتهن السلامة ولأنهن يكفرن العشير والزوج يعني الغالب يكفرن إحسانا ويكفر المعروفة عند أقل عثرة منه عند أقل نقص منه فإذا رأت منه شيئا مما لا يناسبها قالت ما رأيت منك خيرا قط نسيت المعروف اللاظ اللي مضى عليه السنون كله معروف وكله خير تنساه لزلة حصلت وخوفة وقعت منه عليها فتنسى كل ذلك المعروف الطويل وهذا من ضعف اليقين ومن ضعف الدين وقلة الصبر فلهذا كنا أكثر أهل النار ولهذا قال لهن تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فأمرهن بالصدقة والإكثار من الاستغفار والتوبة ليسلمن من شر هذه الخصال الذميمة التي توجب دخولهن في النار فدواء الذنوب ودواء السيئات التوبة إلى الله والاستغفار وكثرة الصدقة والإحسان إلى المحاويج فإن هذا مما ينفع الله به السيئات ويرفع به الدرجات نظم التوبة والاستغفار مع الإحسان إلى عباد الله بالصدقة والمعروف والمواساة. اللهم صل وسلم. اللهم صل على اللهم صل على محمد. نفسي أن أسلم ما علمت. وسيأتي الباب الذي بعده قوله على أقوام لكسر المعجمة وتصريب الغرض. وقدم شرحه في كتاب الأطعمة قوله وما ترك الدم رقطا حتى مات. قال المذكر ان تركه عليه الصلاه والسلام ادى القران وادى المرقطين وفتح طيبات الدنيا. انما هو لفتح طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياه الدائمه. والمال انما يرى به ليستعان به على الاخره. ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم الى المال من فحاصل هو ان الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى بل يدل على فضل القناعه والكفاءه وعدم التجسس في ملاذ الدنيا. ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يصيب عبد من الدنيا شيئا الا نقص من درجاته وان كان عند الله كريما. وجاءنا للدنيا قال المنذري وسنده جيد الله اعلم. الله المستعان. وهذا يدل على حرصه على ما عند الله جل وعلا عليه الصلاه والسلام وجهده في الدنيا وعدم حرصه على متاع ما تمتع بها وملاذها ونحو ذلك. ولهذا يكون ما تيسر طرفا ياكل اللحم طرفا ياكل الفاكهه طرفا ياكل التمر وطرفا ما تيسر من الطعام السعيد فلا متخلف عليه الصلاه والسلام. والخوان ما يجعل فوقه الطعام يرفع عليه الطعام وهذا قد وقع في بعض الروايات انه اكل عليه لكنه قليل وانما المحفوظ عنه والاكثر على الارض يوضع السفره على الارض ثم يوضع عليها الطعام. نعم اللهم صل وسلم. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا اسامه بن حرمه حمص شبه الخوان. نعم نعم مثل ما جاء في هذا الحديث التمتع بلذاتها ونعيمها. اللهم صل والله اعلم سبحانه. هذا رواه ابن ابي الدنيا يقول منذ زاد حسن والله اعلم. قد يحتج له بقوله جل وعلا ويوم لم يكرهوا على النار اذهبتم طيباتهم بحياتهم الدنيا او استمتعتم بها. يروى عن عمر انه راى جابرا معه شيء من لحم اشتراه للاهل فقال أو كل ما اشتهيتم اشتريتم. اما سمعت الله يقول لقوم اذهبتم طيباتهم بحياتهم الدنيا. اللهم المستعان. المقصود انه ينبغي للانسان ان يفعل بعض الشيء من جهه التقلل ومن جهه الزهد في بعض الشيء حتى يعود نفسه القناعه فيكون دائما على شراء اللذات والطيبات. بل بعض الاحيان يتقشف بعض الشيء ويتخفف بعض الشيء حتى لا تعداد النفس الرغبه في هذه الاشياء التي تعتبر من لذاتها العاجله ومن مشاغلها العاجله ومن تكلف حتى يحتاج الى اموال كثيره ربما سببت له الوقوع في اكساب من الطيبه او اقتراض قد يشق عليه دفعه. اللهم استعان. اما ما اذا يسر الله فالامر واسع بحمد الله مثل ما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الامر واسع. قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اذا كان عن يسر وعن عدم تكلف الحمد لله. نعم كراهيه الاكل على الاخوان الله يعني وقع فعل ترك. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابو سعاده حدثنا هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رقي من شيء يقوله ذو كبد إلا شطر شعير في ربي ربي لي وأكلت منه حتى بعد ذلك فكبت فغني. اللهم صل اللهم بارك. نعم باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخلفه كيف كان؟ كيف كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتخليهم عن الدنيا. كلام على الاخير كلام على الاخير كلام على الحديث عائشه الاخيره متخرا خونا باب النور فصل خام عن الله. نعم. والقول الضعف بكثرة في النظر ومنه خائن العين بالأسد وخائنة الأعين وما يسارق من النظر إلى ما لا يحل أو أن ينظر نظرة بريدة وكغراب وكتاب وما يؤثر عليه الطعام وكغراب وكتاب وكتاب ما يؤثر عليه الطعام. بس ما هو كان لأن الطعام يشمل المرفوع والمقصود ويشترك تعبير قاصر. نعم لكن أفاد أن هذا يقال خوان يقال خوان يقال لغتان المقصود يكون شيخ ما ارتفع عنه المراد بالشيخ والرفيع لكن مؤلف الأصحاب القاموس ما فصل وفضاء أن السفرة يوضعها الطعام سمى خوان كالسفرة لي خوف أي نوع قال خوان والشارح ما أكل والفحاج ما أكل على حوان هو المراد هذا كان وضع على السفرة يوضع عليها الطعام هذا موجود في عهد صلى الله عليه وسلم لكن الأظهر والله أعلم ما كان معروف عند العاجم من وضع أحويلة مرتفعة يجلسون على الكراسي مثل ما يفعل الآن الكثير منهم ويأكلون وهم جالسون على كراسي وهي مرتفعة هذا وقع في الناس لما خالطوا العاجم وخالطوا الخارج دخل عليهم هذا. نعم شكرا عندك هذا حتى طال علي الفكر قوله ما قلت منه حتى طال علي فكرته بكسر الباب فثني على المرض قال ابن بطال حديث عائشه هذا بينما حديثي انا حمد اطعم العيش والاتصال وما يحب الجوع قلت انما يكون كذلك لو وقع القصد اليه والذي يمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بمعنة والذي يمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده يعني ينفق ويدخر لأهل قوت سنة عليه الصلاة والسلام ولكن تسبب الظروف الكثيرة والنهود يعطي ما عنده ويضع ضيافة فينفد قبل كمال السنة. اللهم صل على النبي. نعم. وقد ثبت في الصحيحين انه اذا كان اذا جاءه ما فتح الله عليه انقبر وإذا من تمر وعده يتخذ قوت هذه سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سعدة في سبيل الله تعالى. ثم كان مع ذلك إذا نظر عليه قال أرد الذي يضعف مشير على أبيه ربما أدى ذلك إلى لباب ما عندهم أو ما مر وقد رجع في موسى آخر عن عائشة رضي الله عنها قال ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيام متوالية ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يجر على نفسه واما قولها فكلت وفتني قال المغفال في ان الطعام المكي لا يكون بناؤه معلوما بالعلم بكيله واما الطعام غير مكيل فيه البركه لانه غير معلوم المقدار قلت في تاميم كل الطعام بذلك نظر والذي يمر أنه قال من خصوصية عائشة رضي الله عنها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ذلك في حديث جابر الذي يذكره آخر الباب وقال ذلك في مسند أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه النبي وحسنه ليقيم الدلائل من طريق أبي عالية عن ابي هريره رضي الله عنه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمرات وقلت جعلي فيهن بالبركه قال الخبر ان جعله النصارى حر من مثل النبي من رجل فاذا وقعت رجلا نبذت يدك وخذ فلا تنثر بهم ولا تنثر بهم اسرع فعملت من ذلك تبارك وسقى في سبيل الله هذا عندها إذا اشترى منه كيلا يفيد حتى يعرف أن استوفى حقه الشراء فذلك في الحكة حكة السمن ونحوها ويأخذ مما تيسر ويأخذ مما تيسر ولا حاجة ليعصرها كلها ويأخذ ما تيسر لإدامة ولا يزال يدعو الله في البركة ويسمي الله هذا من أسباب البركة فيها أن يكون يعصرها حتى لا يلقي شيئا هذا من أسباب قلة البركة نعم هو قاعد هو قاعد هو ليس قائما بل قاعد أقول لك يا أخوان هو ليس بقائم هو قاعد ولكن القائم الجائز أيضا الشوق قائما ولكن القائم جائز ولكن الجلوس أفضل نعم ويؤيدهما قد مسلم من طريق ناقب عبيد الله عن جبير عن جابر ان رجل احد النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه طعامه شطر وسط شيء فما زال بدو يركض من وجهه ويؤيدهما حتى جعله ضعف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكن لا قلت من امرك امركم هذا يوافق حديث عائشة يوافق حديث عائشة نحو قال القرطبي سبق وقمنا ان جاءك عند العصر والسير والله اعلم الالتفات بعين الشمس مع معاينه دار نعم الله وما رايت كراماته وكثره بركاته وربت يا نسك يا رياء وكفت الذي وهذا ومن هي الاسباب المتابع عند مشاهده الحوت العابد واستفاد منه ان من رزق شيئا او اكرم بكرامه او اقل به في امر فالمتعين عليه موالاه الشكر وهو يكن منه الله تعالى ولا يكذب في تلك الحاله صغيرا الله اعلم هكذا ينبغي نعم رزق فضلا من الله فليشكر الله وليستقيم. الله اكبر. نعم الله المستعان. نعم. باب بين كلامات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتخليهم عن الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: فمن كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثنا ابو معين بنحو من مثل هذا الحديث. حدثنا عمر بن بدر حدثنا مجاهد ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول حدثنا ابو معين بنحو من مثل هذا الحديث. حدثنا عمر بن بدر حدثنا مجاهد ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا اله الا هو ان كنت لاعتمد بسببي على الارض من الجوع، وان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر ابو بكر رضي الله عنه ساسأله عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ان يشفعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسالته عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ان يشفعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين راني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا ابا هل قلت لبيك رسول الله؟ قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستاذن فاذنني، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من اين هذا اللبن؟ قالوا: اهداه لك فلان او فلانه. قال ابا هل قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: الحق، يا اهل السقه تدعهم لي. قال: واهل السقه اضياف الاسلام لا يعلون على اهل ولا مال ولا على احد، اذا اتته صدقه بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئا، واذا اتته هديه ارسل اليهم واصاب منها واشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في اهل السقه؟ كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شرطه اتقوى بها، فاذا جاءوا امرني فقلت انا اعطيهم، وما عسى ان يجرني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم مت، فاتيتهم فدعوتهم فاخبروا فاستاذنوا فامن لهم واخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا ابا هل قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: خذ فاعطهم. فاخذت القدح فجعلت اعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فاعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فاخذ القدح فوضعه على يده فنظر الي فتبسم، فقال: ابا هل قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: بقيت انا وانت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. قال: فاجي. فاعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب القبلة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل. هذه من ايات الله العظيمه، من ايات الله ومن بركته العظيمه سبحانه وتعالى. قدحهم يحمل على اليد سقاها القوم كلهم وارضاهم، ثم سلم ابو هريره وهو محتاج جائع شديد الجوع حتى روي من اكل الفضله فاخذها عليه الصلاه والسلام. فيه التواضع العظيم، تواضع في هذا المستوى الاخير عليه الصلاه والسلام، رواية كانوا 70، كانوا 70 هذا الصف، أمة عظيمة في دلالة على أنه كان عند صلى الله عليه وسلم مملكة واسعة، كان عنده حجر واسعة لمثل هذا، جاء مثل هؤلاء جلسوا فيها حتى يطعموا، في هذا من الفضائل. مساق القوم يكون هو الآخر، والمضيف يكون هو الآخر إذا كان الشيء فيه إلا فيبدأ بالضيوف، إذا كان الشيء قريب يبدأ بالضيوف، ثم يكون الساقي هو الآخر وصاحب البيت هو الآخر. أما إذا كان الشيء كثير فإن المضيف يشاركه ويجلس معهم، كما كان النبي يأكل مع أضيافه تارة وتارة يقدم الأضياف، كما في قصة مع في قصة هي قصة زيادة في يوم الأحزاب، قصص أخرى كان يبلغ بالضيوف ويطعمهم عشرة عشرة حتى خلصوا، ثم أكل عليه الصلاة والسلام، كانوا 80 في رواية كانوا 300. المقصود أن السنة دلت على أن الأضياف إن كان الشيء قليلا يدعى بالأضياف، وكان الساقي كان الشراب آخرهم، وإن كان الشيء كثيرا شاركهم المضيف وتحدث معهم كما كفعله عليه الصلاة والسلام تارة وتارة. وفيهم معجزة خارقة للعادة ومعجزة لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، فإن قدحا قليلا يكفي أمة كثيرة، ويشربون كلما شربوا زاد القدح، كلما شربوا زاد اللبن حتى يكمله من جنس الطعام الذي كلما أكلوا ربع. وأما كون الصديق أعرض، كون عمر أعرض، فلعلهما لم يفتنا لجوعه، أو كان أو لعلهما ما كان عندهما شيء، يعلم ما عندهما شيء في البيت فلهذا أعرض عنه. وكان أحرص الناس على الخير بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصديق وعمر، هما أفضل الصحابة، فإعراضهما عن أبي هريرة إما لأنهما لم يفتنا لحاجته وكان مشغولين لم يفتنا لحاجته وجوعه، أو أنهما كان يعلمان أن ما في البيت شيء حتى يدعوه إليه. نعم. حفظ الله حمد الله وسمى، هل هو الحمد قبل التسمية أحيانا على الطعام ولا من باب البركة التي تحصل؟ الحمد مطلوب دائم، أبو الحمد مطلوب دائم، والمشروع يسمي الله والحمد لله تسمية نوع تسمية، لكن مشروع التسمية عند الأكل والحمد عند الفراغ، إذا جمع بينهما سمى وحمد الله عند الأكل وحمد الله بعد الأكل خير إلى خير، خير إلى خير. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول اني لاول العرب وما بسهم في سبيل الله، ورايتنا نهجر ما لنا طعام الا ورق الحبله وآل الصبر. الحبله كان عندك ولا الحبله؟ الحبله شاكل بشيانه. ضم ايش كذا؟ ضم المحلل والشأن المحلل والمحلل وبسط المحلل لأي موجود؟ وقعت منها في ساعة ترك بيضة الرحي والنصر لأي طبطها؟ وقال وضعها من المرأة تكون الباب المحلل وقيل بفتحها أيضا وكما رسول الله وقيل بفتحها؟ نعم يعني زيادة على حبلة كنت أنا كاربيض كنت أكمل نعم الموحدة وقيل ايش في عندك عين بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وقيل بفتحها ايضا يعني الحبلة ايش في قاموس في قاموس موجود في الحبلة. نعم. ورأيتنا له وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وآل الخمر وإن أحدنا لا يضع كما يضع الشاة ما له خلق الله أكبر. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام فجئت إلى وضل سعيد. اللهم صل اللهم بارك. حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام كفر ثلاث ليال اتباعا حتى قبض. حدثني إسحاق وهذا من باب الإيثار، وقد يكون عنده المال الكثير ولكنه يؤثر عليه الصلاة والسلام ويصدق ويحسن، وقد يدع ذلك من باب التقشف ورفع النفس وجهادها حتى تعتاد خشونة، تعتاد اللين تارة مع البر، تارة مع الشعير، تارة مع التمر، وتارة لا يجدون إلا التمر، وتارة لا يجدون شيئا. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا إسحاق هو الأزرق. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن كلم عليه اللي أتكلم عيني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قوله حد إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن هو البراوي. لا البراوي هو البراوي وهلال منصور في السنن والوزان وهو ابن حميد. نعم. قوله إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب البراوي يقال له لؤلؤ. لؤلؤ. نعم. سكن بغداد. بس. سلم على إسحاق الأزرق. أبو يعقوب. كان أبو يعقوب هذا اللقب أبو يعقوب البغوي يقال له شوف التقييم هذا نعم إسحاق بن إبراهيم عبد الرحمن بن منيع البغوي أبو يعقوب لقبه لؤلؤ وقيل يؤيؤ بتحتانيتين ثقة من العاشرة مات سنة 59 البخاري بالضبط. نعم كان مقل مات لك مرنا سناد قريب. نعم إسحاق بن إبراهيم ولهذا زاد أتى بجد حتى لا يشتبه به بن راهويه رحمه الله. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يومه إلا إحداهما تمر. حدثني أحمد بن رجاء حدثني أحمد بن رجاء كذا بن رجاء ولا بن أبي رجاء. نعم كلم عليه من حرمي بس من حافظ شو حمل بن رجاء. نعم يعني من القليل. نعم أقول ما أترى فتحت يوم لا تهم يعني مثل العالم الغالب أنه من القلة. هذا غالب غالب أنه من القلة. نعم نعم أحمد في اثنين شيخ لكن أحمد ابن أبي رجاء الهروي هو عبد الله بن أيوب فقط رواه البخاري. والثاني رواه النسائي أحمد بن رجاء أحمد بن أبي رجاء المقرئ هو ابن نصر. فعلا سمع عندك سمهم اثنين فقط أدرهم الأول أحمد بن أبي رجاء المقرئ هو ابن نصر هذا رواه النسائي. والآخر أحمد بن أبي رجاء الهروي هو ابن عبد الله بن أيوب فقط كلهم ابن أبي رجاء هذا علمها البخاري راجع في أحمد بن عبد الله نعرف ابن أبي رجاء أنه سقط ما عندهم منابين. هذا الشيء أحمد بن عبد الله بن أيوب أبو الوليد بن أبي رجاء الهروي ثقة من العاشرة مات سنة 32 البخاري الصادق أبي صواب ابن أبي رجاء. من أبي أنا عليه نعم نعم من أبي من صغر بعض النساخ نعم حدثني ابن ابي رجائي حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت رات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم وحشه لي. اللهم صل على سيدنا. حدثنا حجه بن خالد حدثنا عمار بن يحيى حدثنا قتاده قال كنا ناتي انس بن مالك رضي الله عنه وقد تاجر قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لعق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علي الشهر ما نوكب فيه نارا إنما هو الثمر والماء إلا أن يؤتى باللحين. هذا مختصر رواية أخرى قال هلا هلال ثم هلال ثم هلال ما وقل فيها بيت النبي. نعم. قال عروة ما كان يعيشكم قالت الأسود قالت اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويسي حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الجبال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قالت الأسودان فهو الماء إلا أنه كان قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوان من الأنصار كانت لهم منايا وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياته فيسقينا. ما تعيشكم ولا يعيشون أول شيء يتعدى بالألف ويتعدى بنفسه عاشه يعيشه وآعاشه يعيشه ونطف من كان يعيشه. قوله فقلت ما كان يعيشكم بضم الأول قال وعاشه الله أي أعطاه العيش. وفي رواية أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه قلت فما كان طعامكم قالت الأسودان التمر والماء. وفي حديث أبي هريرة قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه. وفي هذا إشارة إلى ثاني الحال بعد أن فتحت قريبة وغيرها ومن هذا ما أخذ الترمذي من حديث الزبير قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قلت أي نعيم تسأل عنه إنما هو الأسودان التمر والماء قال إنه سيكون. قال الصواب الأسودان يطلق على التمر والماء والصواب يرتمي دون الماء فنعتها بنعت واحد تغليبا وإذا اقترب الشيئان سميا باسم أشهرهما. وعن أبي زيد مثل طمران رسل القمر رسل القمر تغليبا والعمران وما أشبه ذلك. نعم. وعن أبي زيد ما هو ثم الأسود واستشهد لذلك بشعر الشيخ. نعم. العين يشير قول المعيش في ظن الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف من السورة ما كان حسب قوله يعيشكم في ظن الياء وفتح العين وعيشكم وبها يعيشكم بالتشديد يضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة وبالشين المعجم العين المضمومة ويروى يعيشكم بضم الياء وكسر العين وسكون الياء من أعاشه الله أي أعطاه العيش. بس نعم نعم يقول والحبلة بالضم الكرم أو أصل من أصوله ويحرك وثمر السلم والسيال والسمر وثمر العظاه عامة حبلة كذا بالضم السكون بالضم الكرم أو أصل من أصوله ويحرك حبلة مثل ما قال شوف عاش يعيش وعاش لا وشي فصل عين عاش. نعم سم. نعم صلى الله عليه وسلم بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من جنة فراشة محفل يقال من السنة لو فعلها الإنسان أحيانا هذا من التواضع لا شك ومن التواضع وكسر النفس. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الغاية بعض الأحيان بكسر النفس وتعويدها النشاط وتعويدها الطفولة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن قريب عن ابي سعد وسع الله عليه وسع وكما قال عمر وسع الله وسع من فصل الى صادف شيئا يسر الله له في وادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا دعوه عامه عليه الصلاه والسلام. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن قريب عن ابيه عن عمر تعالى في زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ال محمد قوتا. هذا شيء دار القصد والمداومه على العمل. ايش كلام على الاخير هذا؟ اللهم أرزق على محمد نعم يوافق الله اللهم اجعل اسمه نعم قوله عربي هو قضيب بن غزوان وعمارته هو ابن القعقاع وابو زرعه هو ابو عمرو بن جرير قوله اللهم ارزق على محمد بن موسى هكذا وقع هنا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن قبيل عن ابيها السائل العلماء وسع الله عليه وسع وثم قال عمر وسع الله وسع من فصل إذا صادف شيئا يسر الله له في وادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا دعوة عامة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن خبيب عن أبيه عن عمر تعالى في زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. اللهم صل على الشيء لا للشيء دار القصد والمداومة على العمل. ايش كلام على الاخير هذا؟ اللهم ارزق آل محمد نعم يوافق الله اللهم اجعل اسمه نعم قوله عربي هو قبيل بن غزوان وعمارته هو ابن القعقاع وابو زرعه هو ابو عمرو بن جرير قوله اللهم ارزق ال محمد بن موسى هكذا وقع هنا في روايه العرس عن عمارته عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم اجعل ارزق ال محمد بن موسى وهو المعتمد فان لفظ الاول صالح لان يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم وان يكون طلب لهم القوت بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاء وقد تقدم تقرير ذلك في السباب الذي قبله وعلى ذلك اشرحه الغفار الخطا فيه دليل على فضل الكفاء واخذ المجرد من الدنيا وسلبه ما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الاخره وان كان الله يبقى على ما يبنى فينبغي ان تقتدي به امته في ذلك. وقال القرطبي مع الحديث انه طلب الكفاء فإن كوت ما يقوض البدن ويكف عن الحاجة وفي هذه الحالة سلامة من آباتنا وفق جميعا والله أعلم. من هذا ما روى مسلم الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وغنه الله بما آتاه فكفافا بكوت قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وغنه الله بما آتاه لقلها طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنع في الكلام على أول ما قرأته أول حديث ولا حدث يا أبو معي بنصف أول ما قرأته. قوله حدثنا أبو معين بن أحمد السيارة الحديث قال كنا للمستغرب أن يكون الحديث بهذا الإسناد يعني غير موصول لأن النصف المذكور مفهم لا إبراء إلى الأول أو الثاني قلت يحتمل غير أن يكون قدر النصف الذي حدثه به أبو معين ملفقا من الحديث المذكور والذي يتفاقم من الكتاب أنه النصف الأول وقد جزم الغرباء وبعض شيوخنا أن الغير مسموع له منه الذي ذكره في باب إذا دعا الرجل باب إذا دعا الرجل فجاء أن يستأذن من كتاب الاستجابة حيث قال حدثنا أبو معين حدثنا عمرو بن مضر قال وأخبرنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا عمر بن زيد أنبأنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هريرة الحق أهل الصفة فادعهم إلي قال فأتيتهم فدعوا فأخبروا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا قال ابو لطال فهذا هو القول الذي سبع سمعه البخاري من ابي مالك ومر الخصام فقال ليس هذا كل حديث ولا ربعه قولا عن مسلم وهو فيه نظر بوجهين اخرين احدهما احتمال ان يكون هذا السياق ابن المبارك انه لا يتعجب كونه للرابي وعين ثانيهما انه منتزع من اثناء الحديث فإنه ليس في القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن إلى آخره. نعم المحرر قول شيخنا في النكتة على الصلاة مع الصدق. يعني عراقي عبد الرحيم العراقي. نعم. والحسين. القبر المذكور بالاستدلال بعض الحديث المذكور بالبقاء قلت فمما حدثه به ابو زعيم سواء كان بلفظه ام بمعناه واما باقيه الذي لا يسمع منه فقال كماني انه يصير بغير اسناد فيعود المحذور كذا قال وكان مراده انه لا يكون متصلا بعدم تصديقه بان هذا ما يحدثه به لكن لا يزن من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا ان يكون البخاري حدث به على دين وعلم الكفر بالمجالس او الاجاله او عمله بطريق المجالس او الاجاله او حمله عن شيخ اخر او هي به معين قلت او سمع بقيه حديث من شيخ سمعه من ابي معين ولهذين الاحتمالين الاخيرين اردته في تغيير التعليم فاخذت ماذا يعني انها حدث به مجاهله نحو النصف والباقي قد يكون جمعه من طريق اخرى او من طريق الوجاده او الاذن لا من طريق التحديث فقال يقال حسب الحنفلة كلام العراقي هذا طيب لان المؤلف جسم به البخاري جسم به ولم يتردد فيه نعم التعليق بعد نعم هذا الكلام لكي تصير آخر كلام شيخ ربعي والأحسن وما قال شيخ نعم المحرر قول شيخنا المتكي على الصلاة ما نصه القدر المذكور في الاستدلال بعض الحديث المذكور بالنقاء قلت فهو مما حدثه به أبو ربعي سواء كان بلفظه أم بمعناه وأما باقيه الذي لم يسمعه منه فقال الكلام إنه يصير بغير إسناد فيعود المحذور كذا قال لأن مراده أنه لا يكون متصلا بعدم تصديقه بأن هذا ما يحدثه به لكن لا يكون من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا أن يكون البخاري حدث به عن أبي معين بطريق الرجالة أو الرجالة أو حمله عن شيخ آخر غير أبي معين قلت أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي معين ولهذين الاحتمالين الأخيرين رواه في تربيه التعليم فأخذ صوت فجعلني مع ابن عبيد على ابي نعيم كافه ومن طريقه اخذه ابو نعيم في المستقبل والبيهقي في الدلائل واخذه المسائل في السنن الكبار اخذ فيها الصوفي على ابي نعيم بثمانه واجتمع لي ممن سمعه واجتمع لي ممن سمعه من عمر بن ذر شيخ ابي نعيم ايضا جماعه منهم رافض عباده اخذه احمد عنه وعلي بن مسلم ومن طريقه يقبله إسماعيل وهو في الثالث صحيحه ويونس بن بكير ومن طريقه يقبله الشمري والإسماعيل والحاكم في المستدرك والبيهقي وسأذكر ما في رواياتنا من فائدة زائدة فقال الكرماني مجيبا على المحذور إلى ادعاء ما نصه اعتمد البخاري على ما ذكره في أطعمة أيوب بن عيسى فإنه قريب من نصف هذا الحديث لعله أراد بصدق هنا ما لم يذكره ثبت فيصير كل مسندا بعضه عن يوسف وبعضه عن أبي نعيم قلت سند طريق يوسف مغاير بطريق أبي نعيم إلى أبي هريرة رضي الله عنه فيعود المحذور بالنسبة إلى خصوص طريق أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن قبيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصحابي جهد فذكر سؤاله عمر على الآية وذكره من رسول الله صلى الله عليه وسلم به وفيه فانطلق بي إلى رحمه فأغاني بعرس من لبن فشربت منه ثم قال عمر فذكره ولم يكن قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق بالبركة التي وقعت في اللبن وزاد في آخر ما زار بين أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما ونادى عمر رضي الله عنه على قوله ما استمتع فظهر بذلك المغايرة بين الحديثين في السندين وأما ذكره في أحد الطريقين ما ليس بالآخر لكن ليس في طريق أبي حازم من زيادة كبير أمر والله أعلم قوله عمر بن الخطاب. شوف يتعمدوا ذكر السبعين عدد الصفة أو عند العين من في رواية عدد السبعين ونعلى الزيادات اللي ذكرها الطرق التي ذكرها يقول فيها بعض الزيادات فيها بينها نعم نعم يقول والعيش الحياة عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشا ومعيشة وعيشة بالكسر وعيشوشة وأعاشه وعيشه والطعام وأعاشه وعيشه والطعام ما يعايش به والكسر ما ذكره تعدي بنفسه وهو تعدي بالهمزة والتشديد نعم. وقد تقدم في أبواب المساجد في كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رأيت سبعين من أصحاب الصفة الحديد وذكر في الفعلية أن عدتهم تقرب من المئة وقال أبو نعيم كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو استغناء فقالوا فقلوا وقيل هنا كانوا أكثر من سبعين. عزيروني على الإسلام كنت إذا ما ظلنا سألني يعيرون ما يحسن صلاة الشيخ رسول كان ما عنده المال نعم رسول كان ما عنده ما أتى الله تارة كيف تارة تارة يجتمع المال مثل ما حصل بعدما أجنب النظير حصل له مال كثير فليعزو نفقة أهلي سنة والبغي يعطي القرى والساحب في سبيل الله عز وجل وربما كثر عليهم ذنوب الوهود فأعطاهم فقل ما عند عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله فأخذوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت أي فقعد كل منهم في المجلس الذي يليق به ولم أقف على عارف الإبداع فقد في أبواب المساجد في أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وغير سبعين من أصحاب الصفة الحديث وفيه إشعار بأنهم كانوا أكثر من ذلك ويذكر هناك أن أبا عبد الرحمن السلمي وأبا سعيد بن الأعرابي والحاكم اعتنوا بجميع أسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكره الآخر وجمع الجميع أبو نعيم التركية وعدتهم كثروا من المئة لكن الكثير من ذلك لا يذكر وقد بين كثيرا من ذلك أبو نعيم قد قال أبو نعيم كان عالم أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال وربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا اما لغزو او سفر او استفتاء فقلوا استغنائي نعم استغناء نعم الغلط استغنائي استغنوا فرقوا هذا واقع لان الصفه هم الفقراء يجتمعون للصلاه والسلام في المسجد فقد يموت بعضهم وقد يستغني يتزوج ينتقل يروح في غزو في السرايا فيكثرون ويقلوا هذا أمر معقول نعم سنة. وقع في عوائل الصحوة فيهم أنهم كانوا 400 الله على كل حال الجواب الشديد أنهم يقلون ويكثرون وصالح ذاك الوقت أنهم سمعون سمع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام قال قلت في أي حين كان يقوم قال كان يقوم إذا سمع الصلاة. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا آدم وحدثنا ابن أبي جبل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمد من الله برحمة فابتدوا وقالوا واغنوا وروحوا وشيئا من الدلجة والقصة القصة المقصود من هذا أن العمل الدائم المستمر أحب إلى الله من العمل المنقطع وإن كثر. ولهذا جاء في اللفظ الآخر إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. قول رضي الله عنه كان يقوم إذا سمع الصارخ يعني الديك، وكانت الديك لها ترتيب في أغانيها في الليل، كان لها عادة لا في آخر الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم استقر قيامه في آخر حياته في آخر الليل، كان ربما أوتر في أول الليل ربما أوتر في آخر. قالت عائشة واستقر وتره في الثلث الأخير عليه الصلاة والسلام. فهذا أفضل ما يكون، يكون القيام آخر الليل. ولهذا هو مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن ذلك أنه يوافق النزول الإلهي في آخر الليل، الله يقول فيه هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائر فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له. فيصادف هذا الوقت العظيم الذي هو وقت التنزل الذي جاءت فيه الاحاديث الصحيحه المستفيضه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يقاتله في الليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفر فاغفر له. هذا الوقت العظيم يجرهم بان يعتنى به. فأحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، كن يداوم على ركعته في آخر الليل 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات، هذا أحب العمل إلى الله. أما كون ترة واحدة وترة ثلاث وترة خمس وترة ما يوتر، لا، هذا مفروض، مفروض له يداوم يلزم، فإذا زاد بعض الأحيان فلا بأس، لكن يداوم لا ينقطع العمل دائما، يتركه دائما كل ليلة إلا يغلبه نوم أو يغلبه مرض. وفي هذا قول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا شيء من الدجة والقصة قصة تبلوه، معنى هذا أن الإنسان ينتهز أوقات النشاط، يلاحظ أوقات النشاط في جميع أحواله، والغدوة والروحة محل النشاط. كذلك ويسدد وقارب، ما ينهك نفسه ويبالغ حتى يتعب نفسه وينقطع، يكون وسطا في أعماله حتى لا ينقطع. المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر الأرض، ينبغي له يلاحظ نشاطه وقوته فيستفيد منها، ولكن لا يكون هناك جهاد وشدة ربما انقطع بعد ذلك. وقصد القصد تبلغه، القصد هو في الوسط، لأن القصد يبلغ والجهاد والزيادة والتحلف قد ينقطع صاحبه ولا يصل. ولكن إذا لاحظ التوسط في أموره في صيامه وقيامه وأعماله وقراءته ودنيا شؤونه، لاحظ فيها الوسط الذي يستطيعه والذي يحصل به المفهوم من غير معجبة، كان هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. والتنزل الإلهي يليق بالله كما تقدم غير مرة، ذي بقية الصفات لا شأنها واحد، هل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، طريقتهم واحدة في الصفات وهي إمرارها كما جاءت والإيمان بها واعتقاد أنها حق وأنها صفة موجودة قائلة بالله سبحانه وتعالى لائقة سبحانه وتعالى لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى. وهكذا غضبه وإرضاه كراهته ومحبته وغير ذلك من سائر الصفات، وهكذا الاستواء، هكذا السمع والبصر والوجه وغير ذلك، كلها بابها واحد. أهل السنة والجماعة أجمعوا على إظهارها كما جاءت مع الإيمان بها وأن حق وأن صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى ثابتة له سبحانه، لكن على وجه لا يشابه في خلق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يعطلون كما تقول المعتزلة والجهمية وأشباههم وأشباههم، ولا يبتلون كما تقول المشبهة، ولكن وسط بين ذلك. أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فيثبتون صفات الله وأسماءه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. هذا بعض الأحيان، بعض الأحيان أو مرادها ما قد يقع له عليه الصلاة والسلام، مثل عمل سليمان داود كان ينام السليم ويقوم ثلثا وينام ثلثا، يكون ينام شيئا منه بعض الأحيان ليستعين به على عمل النهار إذا بكر بالقيام عليه الصلاة والسلام. فالحديث المجملة تفسر الأحاديث الواضحة مفسرة. نعم. قد أحسن لك شيء من الدلدة مقصود المسيح أو استغلال الدلدة في العباد، تشبيه للنشاط بالدلدة التي يفعلها المشارق. المشارق قد يدرك أول الليل وينزل آخر الليل، قد ينام أول الليل ويقوم آخر الليل يتحرى النشاط. فالمعنى العامل يأخذ بأوقات نشاطه كما يأخذ المشارق بأوقات نشاطه. لا على الشارع عندك قوله الله وروحه وشيئا من الدلدة في مناطق يعرفي عن أبي إذن وحظا من الدلدة وحظا من الدلدة والمراد بالغدو السير من أول النهار وبضواح السير من أول النصف الثاني من النهار والجلدة جرى من مهملة بسطور اللام ويجوز فتحها وبعد اللاميين سير الليل يقال صار جلدة من الليل أي ساعة، ولذلك قال شيئا من الجلدة لعسر سير جميع الليل، فجعلنا فيه إشارة إلى قيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعمى من ذلك من سائر أوجه العبادة، وفيه إشارة للحث على تثبيت العبادة وهو موافق للترجمة وأعبر بما يدل على الخير، لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة. وشيئا منصوب بفعل محذوف أي افعلوا، وقد تقدم بأكثر من هذا في كتاب الإيمان في باب الدين يسر، قوله هو القصد القصد بالنص على الإغراق أي له الطريق الوسط المعتدل، ومن قوله في حديث جابر بسمرة عند مسلم لا تتركه قصدا أي لا طويلة ولا قصيرة، واللفظ الثاني للتأكيد وهو نقل على ثبت لهذا الحديث. فأخرج ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يصلي على قصرة فأتى ناحيته فمسك ثم انصرف فوجده على حاله فقام فجمع يديه ثم قال أيها الناس عليكم القصد عليكم القصد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أن يأخذ شيئا من الليل يستعين به على عمل النهار، كان مسافر يأخذ شيئا من الليل يستعين به على قطع المسافة، فالدلدة تستمع في آخر الليل في من قافلنا في من نام أول الليل، تستمع في أول الليل في من مشى فيه وثم استراح في آخر الليل. هو المعنى من هذا أن العابد والعامل سائر الله من المشاهد سائر الله جل وعلا ليس له انتهاء حتى يصل إلى جنة هو سفر كما أن المسافر يتحرى أوقات النشاط أول النهار وآخر النهار بعض الليل هكذا العامل ينبغي أن يتحرى أوقات نشاطه فيعمل وأوقات الضعف يستريح حتى لا ينقطع نعم نعم كل هذا نعم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن موسى بن عقبه عن ابي موسى بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن موسى بن عقبه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنه وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. ومعنى هذا الذي يدخل أحدكم عمله الجنة معناه ليس العمدة على العمل، الأعمال أسباب، وإن المعول على عفوه سبحانه ورحمته وقبوله لهذا العمل، إذا رجه سبحانه وقبله منك هذا هو طريق السلامة هو طريق الجنة. فقد يعمل الإنسان وقد يعمل ولكن لا يوفق ولا ينجح، أما يبتلى بالرياء أو بالردة أو بغير ذلك، لكن إذا وفقه الله ورحمه سبحانه حتى ختم له بخاتمة حسنة صار سببه عمله سببا لدخول الجنة. ويأتي يرث ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمد لله برحمة منه، فالمعول على رحمته وعفوه سبحانه وتعالى وتوفيقه وتشديده، والأعمال أسباب. ولهذا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بأسباب أعمالكم الطيبة، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء إذا كنتم تعملون السببية، والباب في قوله ذلك الجنة أحدهم بعمل باب العوض، ليست الأعمال عوضا ولكنها أسباب، والله هو الذي يمن بالرحمة ويمن بالعفو ويمن بالقبول ويمن بجعلها سببا لدخول الجنة. نعم. حدثني محمد بن العرب حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل. وقال تكلفوا من الأعمال ما تطيقون. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جليل عن منصور بن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله مديما. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن الزبير قال حدثنا هذا ما ينافي كونه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام من كل شهر يصوم الليل والخميس، هذا لا ينافي، هذا تخصيص، لكن مقصودها أن عمله ديمة يعني أنه مسلم، إذا صام صام وإذا أفطر أفطر، ليس منقطع عن العمل. تخصيص مراد الذي نفته كون يقف عن العمل، لا يقف عن العمل، مستمر في العمل عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمنع عن هذا أنه كان يخص بعض الأوقات بأعمال مثل الخير صوم الخير والخميس عليه الصلاة والسلام، مثل كون بعض الأحيان يصلي 13 وبعضها يصلي 11 وبعضها يصلي 19، هذا ما ينافي الديمة، عمله ديمة وإن زاد في بعض الأحيان ونقص في بعض الأحيان، فالعمل ديمة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن الزبير حدثنا موسى بن عقبه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وابشروا فانه لا يدخل احد الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتامل الا هم مغفره ورحمه. قال اظنه عن ابي النور عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبه قال سمعت ابا سلمه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وابشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا. فلما لم يسلم شيئا قوله محمد بن الزبيقاء بكسر الزاي والراء بينهما الراء بكسر الزاي والراء بينهما باء موحده وبالقاء هو ابو حمام من الاحوال فقه علي بن النبي والدارقطني وغيرهما وقال ابو حاتم الرازي صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطا وما له في البخاري سوى هذا الحديث واحد وقد توضع فيه. حدثنا ابراهيم بن منذر حدثنا محمد بن زبيقة أبو همام الأهوازي صدوق ربما وهم من الثاني البخاري ومسلم وأبو داود ومسلم ما يحل حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا محمد بن كليب قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا لنا يوم الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريد الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار مبتلتين في حبل هذا الجدار فلم أر في اليوم في الخير والشر الخير ما في الجنة من النعيم والشر ما وعى من العذاب خير وشر متقابلان ولهذا قال لم أرك اليوم من عذاب المعذبين ونعيم المنعمين ورأى ذلك أيضا في رأى الكسوف نزل الجنة والنار ورأى بعض المنعمين ورأى بعض المعذبين ورأى السارق يعذب الذي سرق الحاج ويسرق الحاج ورأى من حلف به الهره لم تطعمها ولم تسقيها حتى هذا كافت راها تعد بهرتها الى غير ذلك. فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم اخبرهم بهذا للحذر والانتباه وان الامر جد وان هناك نعيما حقيقه وعذابا حقيقه فيجب الاعداد والحذر وان هذا الشيء موجود اريه واطلع عليه عليه الصلاه والسلام وأريه في الإعراج لما عري به عليه الصلاة والسلام وأريه ومثله في صلاته في صلاة الكسوف وفي بعض صلواته الأخرى عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل على محمد. ومطابقة الحديث الأخير للقصد والمداومة عن العمل هل مثل عن من؟ أي بس نعم. حدثنا ابراهيم بن منذر حدثنا محمد بن بريح قال حدثني ابي عبد الله بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوم الصلاه ثم رقي المنبر فاشار بيده قبل قبله المسجد فقال قد اريت الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار ولم ارك اليوم في الخير والشر واضح معنى يعني استمروا في العمل الامر جد. نعم الامر جد يحتاج الى صبر ومصابره. نعم باب الرجاء مع القوم. وقال الاسلام ما في القران ايه اشد علي منه لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. يعني قوله تعالى قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل من ربكم حتى تقيموا ذلك عملا قولا وعملا حتى تستقيموا لستم على شيء يحصل به النجاه ويحصل به السعاده حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل ربكم. هذا هذا سفيا من هذا وهل أقلنا ذلك وهل حققنا ذلك وهل فعلنا ما يجب. هذا المقصود اذا كان هذا يخاطب به اهل الكتاب فنحن من باب اولى لان مسؤولون ومأمورون وهو القول ولا يعلم به سواكم. المقصود من ذلك ان نقيم ما انزل الينا من ربنا وهو القران والسنه فليس العبد على شيء حتى يقيم ما انزل الله عليه حتى يقيم ذلك عملا وعقيده وقولا ويحذر اسباب الهلاك. سفيان من قال سفيان ايش قال سفيان قال سفيان قوله وقال سفيان هو ابن عيين بعينه كذلك. نعم نعم نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق الرحمه يوم خلقها مئه رحمه فامسك عنده تسعه وتسعين رحمه وارسل في خلقه كلهم رحمه واحده فلا يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه لم يئس من الجنه ولا يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يامن من النار. والمقصود من هذا الترهيب الترهيب والحذر. الرحمة رحمته رحمته وصفه سبحانه هو الرحمن الرحيم عز وجل هذا وصفه العظيم ورحمته خلقها وجعلها مئة جزء أنزل هذه الواحدة وأنزل 99 عنده سبحانه يرحم من عباده يوم القيامة. المقصود من هذا أنه ينبغي المؤمن أن لا ييأس إذا عشرة ربي عز وجل وينبغي أن لا يقنط وينبغي له أن لا يأمن فعند تذكر العذاب وعظم العذاب يحذر وعند تذكر ساعة رحمة الله يرجو فيكون من الرجاء والخوف فيتذكر رحمته وإحسانه وفضله وجوده وكرمه فيكون حسن الظن بالله راجيا ويذكر شدة عقابه وعظيم عذابه فيحذر ولكن لا يقلق. نعم. فاصطبع عن محارم الله الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصبر عن محارم الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. باب الصبر عن محارم الله. نعم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر وزدنا خير عيشنا بالصبر حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد اخبره ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسال احد منهم الا اطاع حتى نبذ ما عنده فقال لهم حين نفذ كل شيء انفق بيديه لا يكون من دين خير لا يفتخره عنكم وانه من يستعف فيعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغفر الله ولن تعطوا عطاء خيرا وانسان الصالح. الآيات والأحاديث الصبر كثيرة جدا وما ذاك إلا لأن الصبر مثل ما قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر يعين على طاعة الله يعين على ترك محارم الله يعين على المصائب يعز الإنسان ويسلي في هذه الدار التي هي دار المصائب ودار الأكدار. فلهذا أكثر الله من ذكر في كتابه العظيم حتى قال أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضعا من كتابه سبحانه وتعالى. ومن هذا الآية الكريمة التي ذكر المؤلف وهي قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها قوله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لفضل ربك فإنك بأعيننا. والآية في هذا كثيرة جدا وشد الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من يستغني يغنيه الله ومن يستعفي عفوه الله ومن يصبر يصبر في الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وكان سبب ذلك أنه حصل عن أطاع أتاه مال

أن يعمل أعمالا لا يطلقها غيره عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. نعم. القسم الثالث. نعم. القسم الثالث من أقسام الصبر. الصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله المعاصي، وصبر على ما يصيب العبد من القضاء والقدر المؤلم من مرض وفقر وغيره. باب من يتوكل على الله ما حسبه. وقال الرجل بن قتيبة: إن كنا ما يقال الناس حدثني إسحاق حدثنا باب من يتوكل على الله ما حسبه. وقال الرجل بن قتيبة: من كل ما ضاق على الناس هو حسبه، يعني كل ما ضاق حسبه فهو كافي من كل ما ضاق على الناس، إذا الله له غفاده ومفرده ومن يتوكل فهو حسبه. هذا أعظم الأسباب، توكل على الله والإعتماد عليه والثقة به والإيمان بأنه مفرغ الأمور ومدبرها وأن كل شيء بيده، هذا من أعظم التقوى ومن أعظم أسباب تفريج الأمور. ولكن ليس معناه الإخلاد إلى الأرض وترك الأسباب كما يظن بعض الجهلة من الصوفية وغيرهم، لا، توكل يجمع الأمرين، الثقة بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب، من علاج المرض، من زراعة، من تجارة، من مدافعة لما يضره، بلباس يدفي عن البرد، بتناول ما يسد جوعته عن شدة الفقر وعن شدة الجوع وألمه، يتعاطى الأسباب لا يهملها. الله أمره بالأسباب، بعضها واجب بعضها مشروع، عليه يأخذ بالأسباب الواجبة والمشروعة مع اعتماد قلبه على الله. هذا هو الصبر، ينوع الصبر، الصبر كله سبب من الأسباب وضاف إليه أسباب أخرى، لا بد من أحد الأسباب التي شرعها الله وأمر بها، ولا بد من تعاطي الأسباب الأخرى التي تعينه من أسباب المباحة حسب طاق حسب الحاجة إليه. نعم. الله كان يجاء. نعم. الله كان لا خلاص أنا مسجد قال سنقع الله فليعمل الأسباب، قال سنقع كريم على الناس وصعد. لا شيئة من اليمن ولا يأكلون زاد، يقول هكذا يسألون الناس، فقال قيل لهم قال أنتم متوكلون، وقال لهم بعض الصحابة قال أنتم بل هم متأكلون. ومن هذا الباب الذي يهرجهم من الأسباب ليس بالمتوكل، ولكنه يحمل عبئه على الناس حتى يسألهم حتى يؤذيهم. ما شاء الله العظيم. حدثني إسحاق حدثنا وحكم ذلك حدثنا سمعت سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه